معروف أو منسي، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. معالي الوزير الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أهلا بسيادتك ضيف عزيز جدا جدا على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بيك أحمد بيه، وأنا الحقيقة يعني بحيي سيادتك، بحيي إذاعة الشرق الأوسط، حقيقة على كتاباتك الحقيقة، يعني مش بس كتاباتك، حواراتك اللي أنت بتعملها في برنامج الجميل بتاعك. أنا شخصياً أعتبر كتاباتك نوع من تربية الولاء والانتماء للشباب، والحقيقة يعني أنا من الناس اللي أنت بين كتاباتك كويس والحوارات اللي أنت بتعملها، فأنا بحييك الحقيقة على الجهد الجليل. أنا يا فندم يعني بشكر سيادتك على هذه المقدمة وهذا الثناء الذي لا أستحقه، ولكن سيادتك فتحت لي يعني أول سؤال، يعني بكلام سيادتك هو فتح لي أول سؤال، وهو الانتماء والولاء للوطن. وسيادتك طول عمرك شغال وحياتك كلها مع الناشئ ومع الشباب ومع الطلاب، سواء كنت أستاذ في كلية التربية أو وزير التربية والتعليم مسؤول عن الناشئ والشباب، هل ممكن إنسان يحيا بدون الولاء والانتماء للوطن؟ هو الولاءات الحقيقة لها أشكال متعددة، وإحنا المفروض يعني في كل الأوطان مش بس في الدولة المصرية بتبقى حريصة على أنها تربي الولاء والانتماء للوطن. تربية الولاء دي والانتماء للوطن دي بتاخد أشكال متعددة، سواء في الأسرة أو في المؤسسة التعليمية أو في المؤسسات المجتمع المختلفة، مش بس المدرسة كمؤسسة تربوية، ولكن أيضا في المؤسسات الاجتماعية الأخرى. تربية الولاء دي بتتم بداية كده، خلينا نتكلم عن المدرسة شوية، فنقول إن لابد أن يكون هناك لقاء مباشر بين المعلم والطالب والإدارة التعليمية والطلاب بينهم وبعض، عشان يبدأ هنا تربية الولاء من طابور الصلاح. اللي بيقف فيه التلميذ في طابور الصلاح رسالة مهمة جدا، وهي الأنشطة التربوية اللي بتتم داخل المؤسسة التعليمية. بنقدر نربي الولاء من خلال هذه الأنشطة التعليمية، لما يقف الولد في طابور الصلاح ويحيي العلم ويقول تحيا جمهورية مصر العربية. أذكر حضرتك، يمكن ده أنت ممكن تتذكره من طفولتك، وأنا كمان بتذكر ده لغاية دلوقتي، لما النشيد الوطني بيتقال لغاية دلوقتي لسه الواحد كده جسمه بيقشعر وشكل إراده ممكن تقف. يعني احنا ما تعودناش لأنه في النشيد الوطني بيتقال ان احنا هنبقى قاعدين، لازم نكون واقفين. تخيل بقى ده حضرتك كمان انك انت بتربي الولاء من خلال القدوة، من خلال المعلم، بتتكون العلاقات الاجتماعية وتقبل الشخص الآخر، سواء كان الشخص الآخر ده في المعتقد الديني أو في الشكل أو في اللون أو في العرق، لأن أنا بتعلم وأنا طفل في المدرسة أو تلميذ في المدرسة إن أنا أتعامل مع الآخر وأتقبله بشكله وبلونه وبتفكيره. وبالتالي انت بتربي هنا التسامح كمان، وبتربي هنا اللي ايه الولاء عند مختلف ايه الاطياف المختلفه اللي موجوده في المجتمع. بنبقى كلنا موجودين في المجتمع كاطفال، بننتمي مثلا لاسر مختلفه لمعتقدات مختلفه، لكن في النهايه احنا ولائنا كله للوطن الاكبر اللي هو الدوله، اللي هو الدوله المصريه. لما بيبقى المدرس بيتصرف كقدوه، ده بيبقى قدوه كل واحد فينا في حياته، ده معلم يعني لغاية دلوقتي وإحنا كبار كده وبنشغل مواقع مختلفة، لكن ما زلنا في حياتنا كده معلم هو كان قدوة كده دايما نتذكره. طب معالي الوزير، يعني قبل ما استطرد في هذه النقطة، أنا عايز أرجع بحضرتك لنشأتك أنت وجذورك وتعليمك في المدارس الحكومية. ما هي ده اللي إحنا تعلمناه، المدارس الحكومية العادية خالص في القرى وفي الريف، وأنا بعتبر سيادتك فندم نموذج للمواطن المصري ابن الطبقة المتوسطة اللي اعتمد على نفسه في اجتهاده في عمله، قدر يصل إلى أعلى المراصد بدون واسطة، بدون محسوبية، بدون ما يعتمد على أي حد غير عمله واجتهاده فقط. فأنا عايز بس نبذة سريعة للمستمع عن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق. شوف أقول لحضرتك في عجالة سريعة، أنا تعليمي كله تعليم حكومي وأنا استفدت من التعليم الحكومي بعد ثورة 1952. اتعلمت في مدرسة القرية، ثم اتعلمت في مدرسة المركز بعد ذلك، واخد بال حضرتك، وكل ده كان تعليم حكومي مجاني. ومش عايز أقول لحضرتك كده بس، أنا جميع أولادي، يعني أولادي كلهم مدرسين في الجامعة وأساتذة مساعدين في الجامعة، ومع ذلك وكلهم تعليم حكومي، كلهم تعليم حكومي، وبعضهم واخد بالك انت حصل على الدكتوراه من جامعات اجنبيه، ومع ذلك هم كانوا تعليم حكومي مصري، ولم يتخرج حد فيهم اقل من امتياز مرتبه شرف في كل اولادي، يعني رغم ان هم مش يعني كده، مش هنقول ان هم من نفس الكليه اللي انا موجود فيها ولا حاجه، ده هم كليات مختلفه، وربما بعضهم كمان من جامعات مختلفه غير الجامعه اللي انا فيها كده. احنا استفدنا، ما اعتمدوش على اولادهم برضه. غرست فيهم ده يا فندم، انت اتعلمت وغرست فيهم؟ يعني انا علمت ولادي زي ما خدك انت، انا اتعلمت من اسرتي ان كل واحد يعتمد على نفسه، واحنا مرشد داخل البيت، احنا بنساعد داخل البيت، احنا بنعلم اولادنا القدوه من داخل البيت، لكن اذا انت خرجت من البيت لازم تتعلم انك انت تعتمد على نفسك. وانت بتعتمد على نفسك حتى في علاقاتك الاجتماعيه بالاخرين، يعني لازم تبقى عارف انك انت مش دايما تقدم انك انت ابن فلان، لكن قدم نفسك انت ايه. حتى وحضرتك وزير فندم، يعني ما حدش من اولاد حضرتك يروح اي مكان لك انا اولاد فلان وزير التربيه والتعليم مثلا؟ شوف، لم يحدث هذا على الاطلاق. وانا بقول حضرتك مش بس كده، وانا بقول الكلام ده على الهوى، انا واخد بالك انت اسرتي حتى باستثناء يمكن زوجتي مثلا مرات محدوده، حتى لم يستخدم اي وسيله حتى مواصلات من داخل الوزاره اللي انا كنت وزير ليها. يعني فيش، مش انا طبعا لا يعني لا ادعي شيء، انما انا بقول لحضرتك ده امر احنا يعني اتعودنا عليه او اتربينا عليه بمعنى صح، يعني حاجات كتير قوي دي مترسخه فينا من نمط التربيه اللي احنا اتربيناها داخل الاسره اللي احنا اتربينا فيها. فده انت بتبقى واخد القدوه من الاب، واخد القدوه من الام، واخد القدوه من القرايب المحيطين بيك، من المعلمين بتوعك. وزي ما ذكرت بكرر تاني، دور المؤسسه التربويه الاولى اللي هي الاسره، ثم المؤسسه التربويه الثانيه اللي هي المدرسه، ده دور مؤثر جدا جدا في تربيه الولاء والانتماء والتسامح، وايضا القدوه، وده شيء مهم جدا اللي احنا محتاجين نعمله. طب نعمله ازاي؟ نعمله بالدرجه الاولى من خلال اعاده الانشطه مره اخرى للمؤسسات التربويه. الانشطه اكرر دي دورها خطير. حضرتك بتحاول تجرني للموضوعات العامه وانا مش عايز ادخل فيها دلوقتي. انا برضه عايز اقول للمستمع ان سيادتك من قريه، من احدى قرى محافظه الدقهليه، يعني تخرجت من هذه القريه كمدرسه حكوميه، قريه يعني بصوت مركز صرخه دقهليه، احدى قرى محافظه الدقهليه الصغيره جدا جدا، اللي سيادتك تخرجت من المدرسة الابتدائية فيها حياة بسيطة جدا جدا، ومع ذلك وصلت للعالمية للدولية. أنا برضو عايز أدي هذا النموذج للشاب اللي بيسمعنا دلوقتي. أنا طبعا أحيي حضرتك، أنا فعلا من قرية اسمها بساط، مركز طلخة، محافظة دقهلية. قرية بساط هي قرية قريبة من المدينة، هي تبعد عن مدينة المنصورة حوالي 12 إلى 14 كيلو، ولكن هي على طريق سريع وأيضا خط قطر والآخر، فهي قرية متصلة بالمدينة. القرية بالفعل زي ما حضرتك قلت معظم سكانها إن لم يكن كلهم هم من الطبقة المتوسطة، وربما فيهم جزء أقل من الطبقة المتوسطة. صحيح صحيح. إحنا لما كنا أطفال في المدارس ما كناش بنعتمد على حد، إحنا كنا بنعتمد على جهدنا، وعلى أن إحنا فعلا كنا نتنافس يعني كأطفال، ثم كتلامذة، ثم كبعد ذلك طلاب، حتى وإحنا في الجامعة كنا بنتنافس دائما منافسة شريفة. هذه القرية تخرج منها ناس مهمين وكويسين وبيشغلوا مواقع كويسة، وكثير منهم أساتذة في الجامعات، وكلهم أساسا وصلوا تعليم حكومي أماكنهم ديت من خلال تعليم حكومي، ومن خلال جهد اللي طبعا كل واحد يعتمد على نفسه، لأن يأخذ حد يعني يساعده بشكل أو بآخر غير أنه هو بيعتمد على جهده. وما زلت يا فندم مرتبط بنشيتك وجذورك وأهلك في القرية أيضا؟ أنا لازم أنزل القرية كل أسبوع، لازم أنزل علشان أشوف يعني إخواتي اللي موجودين، اللي أنا ليا بنتين إخواتي زالوا موجودين في القرية، أنا بروح أزورهم كل أسبوع. وأيضا أنا كمان لما بنزل بشوف بعض أصدقائي اللي موجودين في القرية، واللي أنا لي صداقات قديمة معهم لغاية دلوقتي ما زلت مرتبط بيها. أنا موجود في القاهرة وجزء كبير من وقتي موجود في المنصورة بحكم أن أنا أستاذ في جامعة المنصورة، أيضا جزء من الوقت بتاعي. لكن أنا ما بنساش أني لازم كل أسبوع في نهاية الأسبوع يوم الخميس أو الجمعة أبقى موجود في القرية علشان خاطر أشوف الناس اللي أنا بحبهم في القرية، وأنا من الناس اللي مرتبط بنشأته في هذا في القرية. الوزير الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق. الكثير من المستمعين ما يعرفش أنك تدرجت مثلا من وظيفة معيد في كلية التربية حتى وصلت عميد كلية التربية لسنوات طويلة، ثم مستشارا ثقافيا لمصر في ليبيا، وكان لك دور وطني كبير جدا في مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر سنة 2011 و12 و13، واللي كانت سنوات يعني الكل المستمعين يعرفوا مليئة بالأحداث ازاي في مصر، ثم مساعدا لوزير التعليم العالي رئيس القطاع للعلاقات الخارجية الثقافية بالوزارة، ثم نائب رئيس الجامعة المنصورة قبل أن تكون أي وزير للتربية والتعليم. برضو كلها مناصب يا فندم لم تأتنا بالواسطة ولا بالمحسوبية، ولكن نتيجة اجتهاد وعمل وإخلاص وصدق نوايا مع الله ومع الوطن ومع المواطن ومع النفس من الدكتور هلال الشربيني وزير التربية والتعليم السابق. شوف أنا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها دي. أنا بالفعل راجل بتاع شغل، أنا بشتغل إذا كلفتني بعمل أنا بركز في العمل اللي أنا بشتغله بس، لكن إيه اللي هيترتب على هذا العمل أنا بفكرش فيه كتير. يعني مش بعمل الشغل ده كويس علشان خاطر إن أنا أبقى في حاجة تانية، لكن أنا المهم إذا كلفت بعمل أنا بفضل قصارى جهدي فيه، فما تطلبش مني إن أنا أعمله تاني، لأن أنا وعملته تاني مش هعمله أحسن من المرة الأولانية. لأن ببذل كل جهدي في العمل اللي ببقى مكلف به من أول مرة إنه يطلع بأفضل حاجة أنا أقدر أعملها. كل المواقع اللي حضرتك ذكرتها ديت يمكن انا هعيدها تاني في عجالة عشان اصحح بس بعض الامور. في حاجات صارت مني يا فندم اتفضل. لا يعني هو مش لكن هقول المسميات يعني. انا حضرتك كنت رئيس قسم في الجامعه سنه 1994، وفي التوقيت ده انا كان سني صغير، يعني كان عندي مثلا 33 سنه ولا حاجه. 33 سنه. انا 94 كنت رئيس قسم، 97 كنت وكيل الكليه، وفضلت 7 سنين وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، ثم في 2004 بقيت عميد الكليه. وكان برضو سني يعني مش كبير، لأن كنت ساعتها عادي مثلا 43 أو 44 سنة. وبعدين قعدت 6 سنين دورتين في عمارة الكلية، وهم الدورتين اللي القانون بيسمح بيهم لغاية سنة 2010. في 2010 مباشرة أنا اتعينت في التوقيت ده بقرار من وزير التعليم المعالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير الخارجية مستشار ثقافي ورئيس ومدير للمركز الثقافي المصري بطرابلس في دولة ليبيا، وأيضا مشرف على البعثة التعليمية هناك. وظلت في هذا الموقع 4 سنين، بدأوا من سنة 2010 لغاية 2014 بداية 2014، وكانت دي طبعا يعني هي الأحداث الكبيرة اللي حصلت في مصر ثم حصلت في ليبيا. والحقيقة يعني برضو اللي ربنا قدرنا عليها عملناه، تحملنا في سنة 2010 أنا حصرت في المكان اللي كنت ساكن فيه لمدة 11 يوم سنة 2010، وبعدين بعد كده بمساعدة طبعا يعني السفارة وبمساعدة المستشار العسكري رجعت لمصر في التوقيت ده سنة. لا هو برضه في حاجة زادتك يعني صحيح، أنا بعد سيادتك إن سيادتك يعني كثير من المستمعين ربما ما يعرفوش يا فندم إن سيادتك يعني قمت دور وطني جدا في هذه الفترة، واختطفت أو تم اختطاف لطافك ده كان حضرتك ده كان في ساعة في نهاية 2013 اللي هي الأحداث دي أنا بتكلم على الأحداث اللي حصلت سنة 2010 في بداية الثورة الليبية. بداية الثورة الليبية ده اللي الناس يمكن ما تعرفوش في بداية الثورة الليبية الحي اللي أنا كنت موجود فيه كسر اتحاصر ما كنتش أنا متحاصر أنا بشكل شخصي لكن الحي نفسه كان محد بقى أول ما بدأت الثورة في ليبيا وانتقلت من بنغازي إلى طرابلس في 17 فبراير هي بدأت في بنغازي 15 فبراير 2011 ثم انتقلت إلى طرابلس 17/2011 الحي اللي أنا كنت موجود فيه ده تقريبا كان محاصر لمدة حوالي 10 أيام أو 11 يوم أنا كنت تقريبا مش بخرج طبعا شفت حاجات يعني تفاصيل يمكن الوقت بتاع البرنامج سيادتك ما يسمحش بسردها رجعت مصر في التوقيت ده وبعدين بعد 6 شهور أنا مكستون بقى هنا في مصر في الجامعة طلب مني أن أنا أعود مرة تانية لتنفيذ برضو مهمة وطنية في ليبيا في ذلك التوقيت لأن إحنا كنا بقينا في شهر 10 وكان الأولاد ما امتحنوش الامتحانات اللي هم أبناء الجالية المصرية والجالية المصرية في ليبيا في التوقيت ده كانت يعني تقترب من 2 مليون مصري وأبنائهم هناك لغاية شهر 10 ما كانوش يمتحنوا الامتحانات اللي المفروض أن هي كانت بتتعمل في شهر 4 وطبعا في ظل الظروف ديت انا تحملت رغم ان انا في التوقيت ده كنت مرشح لرئاسة الجامعة كان في توقيت 2012 ده او 2011 كانت رئاسة الجامعة كانت بقت فاضية عندنا وكان في التوقيت ده الترشح لرئاسة الجامعة بالانتخاب ولكن لما طلب مني ان انا اعود مرة تانية لان دي مهمة وطنية فأنا بالفعل رجعت ورجعت في ظروف صعبة جدا جدا لأن كان في الشوارع في ليبيا كان لسه الراحل الرئيس القذافي في التوقيت ده كان لسه ما زال موجود وما زال لكن انت برضو القوات المختلفة والميليشيات أو الكتائب المختلفة في ليبيا يعني ما زالت ليبيا لسه ساخنة صدقت انت تقريبا بين كل واحد شايل كلاشنكوف والتاني ما يكملش 10 متر في الشارع يعني. وما زالك رجعنا في هذا التوقيت ويعني نفذنا كل الحاجات اللي كان المفروض احنا ننفذها ومكست في ليبيا في ظل هذه الظروف لغاية سنة 2013 وفي 2013 بقى احنا عارفين اللي هو الحادثة المعروفة وهي حادثة الاختطاف اللي تمت بواسطة برضو مجموعة من الجماعات يعني الشاردة او المحاربة والتي ما زالت حتى الان هناك يعني. طبعا يعني كتبت في اكتر من مقالة عن الوضع في ليبيا بحكم الخلفية بتاعتي عن المجتمع الليبي وانا ما زلت بقول ان الشعب الليبي ده شعب طيب وشعب كويس واحنا وحضرتك يعني برضو لا يمكن لنا ان احنا نستغنى برضو عن البعد الاستراتيجي بتاعنا في ليبيا وهم كمان ما يستغنوش عننا لان الترابط بين الشعب الليبي والشعب المصري كبير جدا صحيح. سواء طبعا يعني في المصاهرة او في طبعا العلاقات الاجتماعية او في المصالح حتى المشتركة بحكم الجوار الكبير اللي بيننا ويبكي سنة بقى حضرتك 2010 دي اللي انا بقيت فيها اتعينت فيها مستشار ثقافي ومكست من 2010 الى 2014 بعد ما رجعت حضرتك انا اشتغل او اتعينت وكيل أول وزارة التعليم العالي ومشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ده برضو تقريبا مكست فيه تقريبا حوالي سنة ونص ثم عينت نائب لرئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب ثم بعد ذلك رحت وزير التربية والتعليم حدوتة مصرية نجم في سماء الوطن وحاليا يعني أنا أستاذ في جامعة المنصورة وأيضا برأس مجموعة من اللجان اللي يعني موجودة في المجلس الأعلى للجامعات بساهم بقدر يعني استطاعتي أنا رئيس لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي وأيضا أنا رئيس اللجنة التنسيقية العليا لقطاعات القطاعات المختلفة لكليات التربية سواء التربية أو التربية النوعية أو التربية الرياضية أو رياض الأطفال أو الخدمة الاجتماعية أو الحاسبات والمعلومات دي كل دي قطاعات بها لجنة تنسيقية عليا أنا أيضا مسؤول عنها ثم أيضا أنا حضرت مسك اللجنة القومية اللي تشرف على تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية في الجامعات المصرية يعني بنساهم بقدر ما نستطيع برضو في أي عمل وطني يسند إلينا في تحية وشكر لسيادتك كان المفروض أبدأ بهم البرنامج نحن يعني يعني سمحت ان انت ادينا وقتك، لان انا عارف كويس جدا ان انت يمكن ربما من بعد ترك المنصب الوزاري لم تجري اي حوار اعلامي، اظن ذلك. انا لم اجري اي حوار اعلامي من اي نوع، لا مرئي ولا مسموع ولا مكتوب، يعتبر هذا صدق لان تركت الوزاره. انا اول برنامج يعني يمكن اتكلم معاه بعد ما سبت الوزاره من اكثر من 3 سنين لسبب بسيط جدا، ان انا طبعا يهمني ان الزميل اللي موجود حاليا على راس الوزاره ان هو ربنا يوفقه. صحيح. لان احنا في النهايه كلنا بنشتغل وبنساعد بعض كلنا. صحيح. وما فيش داعي ان انا ساعتها قلت مش داعي ان انا في النهايه الاعلام انت عارف برضه سلاح ذو حدين. صحيح. يعني الاعلام برضه ممكن يجرك في حاجه نتكلم في امور احنا مش عايزين نشوشر على اللي بيشتغل، نسيب اللي بيشتغل. اي حد يعمل حاجه للبلد احنا المفروض ان احنا نبقى سعداء بيها، سواء انت اللي عملتها او زميل اخر اللي عملها. فانا الحقيقه اثرت يعني ان انا لا اتحدث الى الاعلام في الفتره دي حتى اترك الفرصه، حتى زي ما انت حضرتك شايف حاليا انا بتكلم. انا بالفعل اتمنى للزميل اللي موجود ان ربنا يوفقه هو والناس اللي بيشتغلوا معاه، لان في النهايه اللي بيعمل حاجه كويسه فهي لصالح بلدنا. كلنا نكمل بعض يا فندم. عملنا اساسا يكون خالص للوجه الوطني. صحيح. صحيح. صحيح. الدرجه الاولى مش امور شخصيه. صحيح. عشت بجهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال، عشت بجهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيش يا مصر. معالي الوزير الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، يمكن في المقدمة سيادتك أشرت سريعا المدرسة والمدرس والمنظومة كلها بشكل عام ودورها في غرس الانتماء والولاء والأنشطة أيضا ذكرتها. ده بيدخلني للموضوع اللي أنا كنت أساسي اللي كنت عايز أتكلم فيه اللي هو التعليم عن بعد. يعني كلام سيادتك فندم كده يبقى معناها إن لو إحنا يعني التعليم عن بعد قد يكون مش مطلوب أو مش مرغوب في مجال المراحل الأولى حتى للتعليم، أو ما هوش هيبقى يحقق الحاجات اللي حضرتك قلتها، يعني مش عارف أنا قادر أوصل الرسالة ولا لا. يعني السؤال بتاع حضرتك واضح. السؤال بتاع حضرتك واضح. أنت سيادتك عايز تتكلم وتقول إن هل التعليم عن بعد يكفي إن احنا ننفذ عملية تعليمية وتربوية كاملة، خصوصا إن أزمة كورونا فرضت ده علينا يا فندم. وربما كانت حتى لو كانت أزمة كورونا فرضت ده علينا، بس لازم ننتبه لحاجة. احنا في وزارة التربية والتعليم احنا حضرتك بنقدم تربية وبنقدم تعليم، مش بنقدم تعليم بس، وتربية قبل التعليم ايا كان. انا متفق مع سيادتك، لكن لابد ان احنا ننتبه ان احنا ما بنقدمش عمليه تعليميه فقط. العمليه التعليميه تشمل المواد المعرفيه، يعني الماس والساينس او يعني الرياضيات والعلوم باشكالها وبانماطها المختلفه بفروعها، اقصد يعني احنا بنقدم جغرافيا، تاريخ، لغه عربيه، لغه انجليزيه الى اخره. دي كلها مواد معرفيه بتدخل في نطاق العمليه التعليميه. لكن انا بقدم كمان عمليه تربويه. العمليه التربويه هي حضرتك الكلام اللي انا قلته في بدايه الحلقه، ازاي يا رب ولاء، ازاي يا رب انتماء، ازاي يا رب تسامح، ازاي يا رب علاقات اجتماعيه. صحيح. صحيح. الطفل اذا ما راحش المدرسه واحتك بزمايله حضرتك ما يقدرش يكون العلاقات الاجتماعيه او ازاي يتصرف مع الناس ويتكلم مع الناس. صحيح. اذا ما شافش القدوه من المعلم بتاعه ومدرسه الاداره المدرسيه هو حضرتك مش هيلاقي القدوه دي، لان هو ما قدموش غير الاسره بتاعته، والاسره نطاقها محدود. صحيح. لابد يحصل اللقاء مباشر في العمليات التعليميه. صحيح. الى هذا وجه لوجه. الحاجه الثانيه كمان انه لازم يروح المدرسه عشان يمارس انشطه تربويه، والانشطه التربويه لا تمارس الا مع اقرانه مع زمايله في المدرسه. صحيح. فهيروح هناك يلعب كوره، هيروح هناك يعمل انشطه موسيقى، يعمل انشطه تدبير منزلي، يروح حضرتك هناك يعمل انشطه فنون تشكيليه، يروح حضرتك يلعب بينج بونج، يلعب كره قدم، يلعب اي، يعمل كل الانشطه دي. كل هذه الانشطه بتربي عندي امور كثيره جدا. الصحافه المدرسيه والاذاعه المدرسيه والمسرح المدرسي ده حضرتك انا بتخلص من مشاكل كتير جدا عند الطلاب، منها حضرتك الانطواء ومنها عدم القدره على التعبير. كل الكلام ده ما يتمش الا من خلال الانشطه. الطفل لما بقى يتكلم في الاذاعه المدرسيه انت بتكون قائد مستقبلي عنده قدره على المواجهه، عنده قدره على التعبير، عنده قدره على انه يقف يتكلم قدام زمايله. الطفل لما زي ما ذكرنا بيحيي العلم ده، أنا برب عنده الولاء والانتماء للدولة المصرية للمجتمع الأكبر، بخلاف إنه هو وجوده في المدرسة بيبقى عنده حب للمدرسة بتاعته. لو أنت بتعمل مسابقة مثلا، مسابقة بين مدرستين، هو بيبقى ولاءه للمدرسة بتاعته الأول، صحيح. عايز مدرسته تطلع الأولى، صحيح. والتاني كمان عايز المدرسة بتاعته تطلع الأولى، والتاني برب ولاء للمدرسة، ثم برب ولاء للأسرة قبل ما يجي المدرسة من خلال الأسرة، بعد كده أنا برب الولاء للمجتمع الأكبر من خلال الأنشطة بقى اللي هي الاحتفالات، من خلال مثلا حضرتك الطابور المدرسي زي ما قلنا، من خلال الأنشطة اللي هي متعلقة بالمجتمع ككل. كل ده أنا ما أقدرش أعمله من خلال التعليم من بعد. أنا أقدر أعمل أقدم مواد معرفية من خلال بعض الفيديوهات اللي هي بتقدم من خلال دروس نظرية أو دروس عملية، حتى من خلال الفيديوهات اللي بتتم تصويرها أو تسجيلها في المعامل وخلافه، لكن ده ما يقدمش عملية تربوية وعملية تعليمية متكاملة. لو احنا اضطرين، وانا كتبت ده في اكتر من مقال بالنسبة لي يعني ونشرته في الصحف اليومية، لو اضطرينا نتيجة الظروف اللي احنا بنمر بيها، فاحنا لابد ان احنا ننتبه ان احنا مش هنقدر نقعد الولاد كل الايام في البيت، على الاقل يبقوا متواجدين فترة نتفق عليها مع التباعد الاجتماعي، وان احنا ناخد برضو الاحتياطات بتاعتنا، بدل نودي كل الاولاد المدرسة في وقت واحد، ممكن نودهم على مراحل، لكن لازم يروح المدرسة ولازم يحتاج، لازم يروح، لازم نحافظ على ان لابد يكون هناك لقاء مباشر بين المعلم والتلميذ والادارة المدرسية وولي الامر يروح كمان الى اخره، علشان في مراحل سنيه معينه يا فندم، يعني ممكن ابتدائيه اعداديه مثلا يعني برضه ثانويه، ولا يعني لازم تخلو مراحل. هل حضرتك احنا محتاجين الانشطه في المراحل السنيه الاولى فقط؟ شوف حضرتك الاحصائيه اللي هقولها لسيادتك دي، الانشطه على مستوى العالم كله، وانا راجل تربيه والكلام اللي بقوله ده انا بخطط طبعا على بتاع خطط التربيه، انا استاذ خطط التربيه في جامعه المنصوره، ولي كتابات كثيرة، أنا ليا 16 كتاب منشورين في مثل هذه الأمور اللي بتكلم فيها. صحيح. الأنشطة على مستوى العالم كله الناس بتشتغل حاجة اسمها 70-30، السبعين دول مواد معرفية والثلاثين دول أنشطة تربوية. ده على مستوى الدنيا كلها باستثناء اليابان. اليابان في مرحلة التعليم الأساسي اللي هي عندنا العكس، شغال العكس الثانية. لا هو مش شغالين العكس الحقيقة، هم في مرحلة التعليم الأساسي شغالين بدل 30-70 شغالين 50-50، يعني 50 أنشطة تربوية و 50 مواد تعليم، بس الكلام ده فين؟ في مرحلة التعليم الأساسي 6 سنين أولانيين، يعني بيعلموا الطلب يعني مهارات، استنى عشان نصحح. مش في 6 سنين الاولانيين، في 9 سنين الاولانيين ابتدائي الاعدادي، مرحله اللي احنا بنسميها عندنا مرحله التعليم الاساسي. طب لما بننتقل بقى لمرحله التعليم الثانوي بيرجعوا زينا 30-70، يعني 30 انشطه تربويه و70. الكلام ده بقى لما يبقى موجود في العالم كده، انا ما اقدرش اقول بقى ان الانشطه انا محتاجها فقط في مرحله التعليم الاساسي او مراحل التعليم الاولى، ومش محتاجها مثلا في مرحله التعليم الثانوي وفي مرحله التعليم الجامعي. انا عايز اقول لك ان الانشطه مهمه جدا جدا جدا في مرحله التعليم الجامعي، ولا تقل اهميتها ابدا، صحيح، عن المرحله الاولى، عن المراحل المختلفه في المرحله التعليميه. صحيح. في المراحل الاولى احنا بنشكل البذره الاولى في تكوين شخصيه الطفل المستقبليه، لكن كمان انا لما حضرتك بوصل لمرحله التعليم الجامعي لابد انتبه لحاجه، ان هنا بتتكون المعتقدات الفكريه عند الايه، عند الطالب الجامعي. الطالب الجامعي بيبدا يتساءل، وبيبدا يتساءل عن الكونيه، عن كونه هو موجود في الكون ده عشان ايه، واهدافه في الدنيا ايه، وبالتالي بيبدا يفكر بشكل اعمق وبشكل اكثر ايه، ايجابيه، لو لقى اللي يوجهه. صح، دي مرحله المراهقه بالنسبه للشباب، مرحله التكوين. كان استاذنا الدكتور حامد عمار عليه رحمه الله لما يجي يتكلم عن شيخ التربويين لما كان يجي يتكلم عن اعداد المعلمين، ما كانش يحب يقول اعداد المعلمين، كان يقول تكوين المعلمين. وانا هنا حضرتك في مرحله التكوين بالنسبه للطالب هنا في الجامعه، انا في مرحله التكوين الفكري ومرحله التكوين المعنوي عنده، وهنا بقى هتبقى دور الجامعه من خلال الانشطه دي. ممكن يبقى عندك لقاءات بتجيب مفكرين، بتجيب ناس يناقشوا هؤلاء الطلاب، يوجهوا فكرهم اتجاه ايجابي علشان خاطر ما ينزوش، ويسمعهم لبعض الايه الافكار الافكار والدعوات المغرضه اللي بيبقى ظاهرها الرحمه وجوهرها صحيح العذاب، يعني وهذا طبعا ما نتمنى انه يبقى موجود. واعتقد ان هو الجماعات الحقيقه في التوقيت الحالي وفي ظل ظروفنا موجودين فيه بحكم برضه ان انا قريب شويه من المجلس الاعلى للجامعات وبعض اللجان اللي انا مسؤول عنها انا شايف برضه ان الجامعات قايمه باداء كويس. الاداء في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها موجود كويس, بس احنا يمكن شويه المشكله اللي موجوده في التربيه والتعليم دي مشكله مش بتاعه النهارده, لا لا هي موروثه. يعني احنا عندنا تراكم موجود نتيجه قضيه الاتاحه, يعني قضيه الاتاحه ان احنا عندنا طبعا محتاجين ابنيه تعليميه ومحتاجين طبعا الكثافات اللي موجوده في الفصول دي نتصرف ونقللها شويه علشان خاطر انت تقدر تمارس انشطه, علشان خاطر يبقى عندك انت اماكن كمان تقدر تمارس فيها وهكذا. الوزير الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق. معالي الوزير, حضرتك فتحت موضوعات كتير جدا وشكلها كده مش هن يعني مش هنخلص في حلقة واحدة, شكلها هناخد كمان حلقة تانية. ولكن كنت حاجة ستك ذكرتها مهمة جدا, ولكن أنا عايز أرجع لموضوع التعليم عن بعد لأنه موضوع الساعة. احنا قلت قد يكون يصلح في بعض للبعض لا يصلح للبعض. التعليم وجه لوجه ده أساسي وعشان الأنشطة وعشان الاحتكاك وعشان وعشان اتحكم. أكيد عايش ده مع أحفادك الأطفال وفندم والشباب. النهاردة كل واحد حتى قاعد في البيت قاعد مع الموبايل بتاعه, صحيح منعزل تماما, ما فيش احتكاك حتى في البيت. يعني ما كان يكون ما فيش حوار بينه وبين إخواته وبينه وبين والده ووالدته. هل ده سلبي؟ هل ده إيجابي؟ هل ده ممكن نستفيد به إزاي؟ هل إزاي نحوله من سلبي لإيجابي يا فندم؟ لأن ده أنا شايف إن قضية خطيرة جدا, يعني على الإنزالية اللي الأطفال فيها وكده. يمكن هو بتعلم طبعا تكنولوجيا وبقى مطلع وعارف الأكثر مني ومن حضرتك في الأمور دي, ولكن برضو أكيد ده له جانب سلبي. بس أستاذ تخطيط تربوي, لا بالنسبة للأطفال ده الكلام ده حضرتك محسوم بالحاس, وحضرتك اللي أنا هقوله لسيادتك ده مش بس رأيي ولكن ده رأي البحث العلم التربوي اللي تم في هذا الموضوع. احنا أولا لسنا ضد التكنولوجيا على وجه الإطلاق, احنا عندنا أبحاث كثيرة في المجال التربوي عن دمج التكنولوجيا في التعليم حتى قبل موضوع كورونا بكثير, وبالتالي احنا مش ضد حضرتك استخدام التكنولوجيا ودمجها في التعليم والاستفادة من الثورات المختلفة اللي تمت والمستحدث الثورات المختلفة اللي تمت في مجال الاتصالات وفي مجال التكنولوجيا. والدولة شغالة في الاتجاه ده يا فندم, وزارة التربية والتعليم شغالة في الاتجاه ده, والدكتور شغال وسيادتك كنت شغال فيها وكده. مظبوط هذا حضرتك الاتجاه انا بداته حضرتك وانا موجود في الوزاره, وكنا حضرتك بنحاول نعمل تعميم على طبعا التكنولوجيا في كل المراحل الدراسيه. بشكر الدكتور طارق يعني برضه بيعمل مجهود وبيكمل حضرتك اللي احنا بدأناه وبيزود بعض حاجات هو شايفها. لكن انا عايز اقول حاجة في هذا الموضوع, انت علشان انت فعلا تستفيد من التكنولوجيا انت محتاج شوية حاجات. انت محتاج انك انت لابد انت تدرب المعلمين, لان اذا كنت انت ما انتش مدرب المعلمين فانت مش هتستفيد من التكنولوجيا بشكل كافي, فلابد انك انت تدرب المعلمين علشان هم كمان يعرفوا يستخدموا التكنولوجيا. بالضبط بالضبط, مش معقول كل اللي الطالب اقوى من المعلم في هذا الموضوع يعني. حاجة تانية انك انت حضرتك وانت تدرب المعلمين لابد ننتبه من حاجة ما عرفش ايه دلوقتي تلاقولها حل. احنا كنا الحقيقة لقينا لها حل, واتمنى ان يكون الحل ده مستمر دلوقتي في الوزارة. الجزئيات دي الحقيقة انا مش متابعها فمش هقدر احسمها, لكن اتمنى انها تكون موجود. ان التدريب اللي انت بتقدمه للمعلمين يبقى فيه قياس لأثر التدريب. بلاش ندرب المعلمين وبعدين ما نعرفش اذا كان التدريب جاب نتيجة ولا لا. لازم نعمل قياس لأثر التدريب. وإحنا كنا الحقيقة كلفنا المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات أو للامتحانات والتقويم التربوي إن هو يقوم بهذه المهمة. أي تدريب يقدم للمعلمين لابد إن هو يقص أثر هذا التدريب، هل جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة، عشان نعرف الاحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين وما نصرفش فلوس على تدريب ما يكونش له داعي. أعتقد إن الوزارة بتعمل جهد في هذا الموضوع وهو الخاص بتدريب المعلمين، بس أنا الحقيقة مش متأكد إذا كانوا هم بيعملوا قياس أثر تدريب ولا لأ في هذا الموضوع. أتمنى إن يكونوا بيعملوه. الحاجة الثانية إن أنا كمان أنا محتاج أدرب الطلاب، لأن أنا لو أنا كمان ما دربتش الطلاب فأنا في النهاية أنا مثلاً أضط لهم أجهزة والأجهزة ديت ممكن يكون هو مش عارف يستخدمها، فبالتالي لابد إن احنا كمان نعمل إرشاد وتوجيه للطلاب، وأعتقد إن ده هيتم بشكل أكبر من خلال المعلمين لو كان المعلمين تدربوا كويس. لازم تعمل تدريب كمان للإدارة التعليمية، لأن الإدارة التعليمية هي اللي بتاخد قرارات، ولو هي حضرتك مش مقتنعة فأنت حضرتك مش هتنجح. لازم الإدارة التعليمية دي ممثلة في مدير المدرسة ووكيل المدرسة ومدير الإدارة التعليمية وكل الناس اللي ماسكين مديرين إدارات في الإدارة التعليمية، وأيضا في المديرية نفسها اللي هو وكيل الوزارة أو مدير المديرية ووكيل المديرية إلى آخره. كل هؤلاء لابد إن أنت تعمل لهم تدريب على التكنولوجيا وتفهمهم أهميتها إيه، وحتى لو كان هناك أضرار الأضرار دي حضرتك إيه يتجنبوها. لابد إن المعلم هنا ينبه الطلاب بتوعه إن التكنولوجيا مش كلها إيجابيات، يعني هو حضرتك ممكن يبقى عنده تابلت بس التابلت ده يخترقه أو يعني يستخدمه في حاجات فيها مضار بالنسبة له. المعلم هو اللي هيبدأ ينبه الطلاب لهؤلاء يعني لمثل هذه الأمور. وإحنا كتبنا وأنا كتبت تحديدا في هذا الموضوع مقال طويل في هذا الموضوع وذكرت فيه إيجابيات التكنولوجيا وسلبياتها في العمليات التعليمية وخاصة في المراحل التعليمية الأولى اللي بيبقى لسه فيها الطفل طبعا يعني عنده حب استفهام. هل في دول يا فندم بسمع كده، هل في دول صحيح المعلومه اذا كنت انا غلطان فيها، دول بتمنع استخدام هذه التكنولوجيا في المراحل السنيه الاولى للتعليم؟ يمنعها لعدد معين من الساعات، يعني هو في بعض الدول حضرتك قالت ان هو الطفل ما يقعدش على مثلا اللابتوب او على التابلت بتاعه اكتر من ساعتين في اليوم، بعض الدول قالت 4 ساعات، لان قالوا ان ده بيأثر على العين، قالوا ان ده كمان بيفقد الطفل بعض الأمور المتعلقة به حضرتك. يعني مثلا لو أنت شفت بلد مثلا زي اليابان هو ما بيسمحش بأنك أنت تستخدم لا الحاسب الآلي في ك ك ك ك ك في العمليات الحسابية ولا حتى اللي هي الآلة الحاسبة عشان تشغل دماغك، ولا لابد يشغل دماغه، لابد أنه يحفظ جدول الضرب ويحفظ العمليات اللي هي بتاعت الإسمة وآخره علشان خاطر الطفل بعد كده يبقى إيه. أعتقد معنا وزير في عندنا أطفال في مصر ما بيقعدوش ساعتين في اليوم على الموبايل، مش ده ممكن تقولها بشكل آخر تقول هم ما بيقعدوش من غير الموبايل ساعتين. ما أنا بقول لحضرتك ما بيقعدوش ساعتين في اليوم على الموبايل، وليله نهاره ونهاره ليله، يعني بقى تطلب ده هنا أنت محتاج تنبه أولياء الأمور، المفروض أنك أنت بتقدم دروس. أنا محتاجين أطباء نفسيين في القصة دي، مش بس أطباء نفسيين، احنا برضو كمان البرامج بتاعتنا اللي زي برنامج حضرتك كده اللي هي برنامج الإعلام لازم صحيح برامج تنويرية اللي بتتقدم، وأيضا الناس اللي بتطلع في هذه البرامج يبقوا ناس أساسا متخصصين علشان ما يبقاش برضو العملية التربوية والعملية التعليمية هي اجتهاد برضو لغير المتخصصين. صح. يعني احنا لا نمنع على الإطلاق إيه المجتمع بكل طوائفه يقولوا رأيهم في التعليم، لكن لما يبقى الأمر متعلق بأمر تخصصي يتعلق مثلا بناء الشخصية الإنسانية المصرية يبقى لازم اللي يقول آراء تتسمع والناس تمشي وراها، يبقى لازم يكونوا ناس متخصصين في مجال علم النفس التربوي وفي مجال التربية بصفة عامة، سواء كان ناس متخصصين في مجال بطول التدريس أو في الإدارة التعليمية أو في التخطيط التربوي إلى مثل آخر مثل هذه الأمور. الناس دي اللي تطلع تخاطب أولياء الأمور وتخاطب المعلمين في الأمور. والإعلام دوره مهم أوي أوي أوي أوي في القصة دي، يعني الإعلام لازم دوره مهم، بس الإعلام برضو بيستضيف مين؟ صحيح. عشان يتكلم عشان يقول إيه؟ الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش الصور صور يا زمن صور. زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. معالي الوزير الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، معنا مضطر أن أعمل حلقة تانية مع سيادتك، ولكن هختم الجزء الأول أو هذه الحلقة بسؤال بسمعه كتير جدا ومطروح وأكيد سيادتك سمعته. هل مصر في حاجة إلى مفوضية عليا للتعليم؟ أنا من وجهة نظري، وأنا كتبت مقال في هذا الموضوع، مش أنا اللي بقول هذا الكلام، أنا عايز أنبه بس حضرتك إن كثر الكلام عن حاجة مصر لمفوضية عليا للتعليم. أنا عايز بس نوضح للناس يعني إيه مفوضية عليا. يعني وجهة نظري في هذا الموضوع، وهي وجهة نظر يعني من وجهة نظري أنا بناء على دراسة عملت. أنا رجعت الدراسة اللي عملها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية حول هذا الموضوع، ورجعت دراسات كثيرة اتعملت أيضا أخرى خارجية. اتضح ان احنا عندنا المركز القومي للبحوث التربويه ده معمول من سنه 1973، واعتقد في سنه 1989 صدرت لائحه جديده له، واتطورت اللائحه دي او يعني اتطور هذا الامر وصدرت لائحه تنفيذيه بقرار جمهوري الى اخره. لو انت رجعت اساسا المهام اللي وردت في القرار الجمهوري ووردت في اللائحه التنفيذيه ايضا اللي صدرت بقرار جمهوري لنشاه او لانشاء المركز القومي للبحوث التربويه والتنمية، هو اسمه كده، وتطويره في سنة 89، هتجد ان المهام اللي اتذكرت هي كل المهام المطلوبة او المطروحة في بفور التعليم، لازم تطلب بفور التعليم. اذا احنا هنا بنسأل سؤال، وانا المقال بتاعي بالعنوان اهمية ايه اللي هتضيفهم بفور التعليم مثلا، يعني ده انا قلت لها السؤال هنا ان هو يعني مفوضية التعليم او انشاء مفوضية التعليم بين الاحتياج وفانتازيا انشاء الكيانات. انا محتاج ان انا اعمل كيانات، كيان جديد. طب انا ما هو حاجه من اتنين، يا اما انا الغي الكيانات الموجوده واعمل كيان جديد انا شايف ان هو ممكن يقدم جديد للعمليات التعليميه، وبلاش اصرف فلوس على الكيانات دي اللي موجوده. انا عندي المركز القومي للبحوث التربويه والتنميه فيه 300 عضو هيئه تدريس بدرجه استاذ واستاذ مساعد، ويمكن اكتر من 300، وده حضرتك ده مديره لا يعين قرار جمهوري، وفي نفس الوقت حضرتك المهم بتاعته ان هو يقدم مثل هذه الاستشارات، ومهمته في نص القرار الجمهوري رسم السياسه التعليميه المصريه. فهل هو فعلا بيقوم بهذا الدور؟ هذا سؤال واخد بقى حضرتك، يعني انا ما عنديش اجابه. يعني انت حضرتك من وجهه نظرك اننا نفعل المجالس الموجوده اهم وافضل من انشاء مجالس اخرى قبل كل اهم. اربع مجالس هقولهم لحضرتك، ومتخذ القرار له واخد من حضرتك الحريه في مراجعه هذا او تكليف من يراجع هذه المراكز. عند المركز القومي للبحوث التربويه والتنميه يراجع القرار الجمهوري بتاع انشائه، وايضا القرار الجمهوري الخاص باللائحه التنفيذيه الصادره له. وشوف حضرتك المركز ده مهمه ايه، وهل هو بالفعل بيقوم بهذه المهام ولا ما بيقومش بيها. وايضا المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. وعندنا كمان حضرتك ده بالنسبة للمراكز اللي بترسم السياسات. طب وإيه المراكز التنفيذية؟ عندنا المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعة، ده مركز تنفيذ، مجلس تنفيذ ده بحكم القانون 9 القانون 9 ده بيرأس الوزير يا فندم، مش كده؟ ده بيرأس الوزير وحضرتك أعضاءه من جهات مختلفة للدولة، في رؤساء جامعات حضرتك، يعني اثنين رؤساء جامعات، رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس. وهو طبعا تشكيله ممكن بيتغير من آن إلى آخر طبعا بناء على. يبقى ده كده مجلسين، كده مجلسين يا فندم. التالت ده حضرتك الأول احنا بنتكلم هو على احنا قلنا مجلسين مركزين، هو المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، دول مركزين. ثم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعة اللي قرارات اللي قرار الوزير ما بيبقاش نافذ إلا بعد موافقة هذا المجلس. برضو هذا الكلام برضو مطلوب تفعيل مثل هذه المراكز. إذا المراكز دي قامت بدورها، فهل أنا بالفعل محتاج مفوضية جديدة علشان خاطر تيجي تديني برضو استشارات للتعليم؟ إذن معالي الوزير الأستاذ الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق رافض لفكرة إنشاء مفوضية عليا للتعليم. أنا رافض فقط لحاجة واحدة، استقرار الكيانات. يعني إذا كان حضرتك هذه المراكز مش وارد حضرتك في الأهداف بتاعتها اللي اتذكرت في القرارات الجمهورية لإنشائها وللوائح التنفيذية اللي صدرت بقرارات جمهورية، إذا ما كانتش المهام بتاعت مفوضية التعليم صدرة يبقى نروح نعمل مفاوض تعليم. لكن إذا كانت واردة فيه فأنا رجعت بقول لك في القوم للمحص التربية والتنمية فلقيت إن جزء كبير جدا حوالي 80-90% من المطروح إن المفاوضات تقوم به هو موجود. واخد بالك أنت في المهام بتاعة المركز القومي للمحص التربية والتنمية ده موجود ليه؟ ده هو السبب في إنشاءه إنه يكون ذراع لوزارة التربية والتعليم في رسم السياسات التعليمية وتقديم الاستشارات للسيد الوزير. طب رحت راجع تلاقي الكلام ده موجود. طب هو احنا هنا بس مش عايز ان احنا نقرر الكيانات. اما ان الكيانات دي موجودة فتقوم بدورها او ان الكيانات دي بالفعل اللي هتعمله المفوضية مش هيكون متعارض مع اللي بتعمله هذه المراكز. خلاص انا ارحب فيها. ده ممكن يا فندم قصرة هذه الكيانات والمجالس التي يعني شكلية فقط وليست لها يعني عمل حقيقي او دور حقيقي ممكن تكون معوق وليست مساعد في تطوير او في التحديث او في العمل وفي الانتاج وما الى ذلك. ما هو السؤال هنا اللي حضرتك طبقا لسيادتك تفضلت به ده انا هنا واخد حضرتك المركز القومي للبحوث التربويه والتنميه المفروض ان هو بيعمل دراسات وبينتهي منها الى نتائج معينه المفروض بيبعتها للسيد الوزير. السيد الوزير المفروض بيحل بعض الموضوعات اللي هو محتاج راي فني او راي تربوي فيها عشان المجلس يدرسها في شكل دراسات، والمركز ده بيطلع له تمويل من الوزن العام للدولة كل سنة وبيدفع مرتبات للأساتذة اللي موجودين وللإيه المعامل اللي موجودة وله علشان خاطر يقوم بالمهمة دي. طيب إذا كان الأمر كذلك إيه إحنا عايزين نعمل مقارنة بين ما هو مكلف به المركز القومي للبحوث التربية والتنمية وبين ما ستقوم به المفوضية. إذا كان هناك المفوضية هتضيف حاجة عشان ما يحصلش تعارض وتناقض يبقى كل واحد بيقول حاجة وكل واحد يقول الحتة دي بتاعتي المفوضية تقول ده أنا المسؤول عن الكلام ده وكمان المركز يقول أنا المسؤول عن الكلام ده. طب معالي الوزير هو ربما الكل اللي بيطالب بإنشاء مفوضية عليا للتعليم عايز يكون في مجلس مثلا أعلى برئاسة مثلا رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية بيضم التعليم الجامعي مع التعليم قبل الجامعي عشان يبقى فيه تنسيق كامل بحيث إن يبقى عارفين المخرج في النهاية هيكون إيه ويبقى مبقاش فيه تعارض في السياسة التعليمية. ربما كل دي وجهة نظر الناس اللي كانت بتطالب. أنا لست مع ولا ضد مفوضية التعليم بس عشان يبقى رأيي واضح. أنا كل ما هناك إن أنا عندي مجلس أعلى للجامعات موجود الرئيس بتاعه هو معالي وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم عضو فيه ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني عضو في هذا المجلس وأيضا عندي مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي لا بأس على الإطلاق إن يكون أيضا وزير التعليم العالي عضو فيه وحاليا عضو فيه لكن المفروض يبقى عضو فيه. صحيح. وعندي المخرج بتاع وزير التربية والتعليم هو المدخل بتاع وزير التعليم العالي. مظبوط. كمان أنا أكمل بس الرؤية عشان تبقى بس واضحة للمستمع الكريم. أنا عندي المجلس أعلى الجامعات ده مجلس تنفيذي وقرارات وزارة التعليم العالي ما بتبقاش نافذة إلا بعد ما يوافق المجلس الأعلى للجامعات. صح. وأيضا المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في أمور كثيرة أيضا ما بتبقاش قرارات وزير التربية والتعليم نافذة إلا بعد ما يوافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي زي بدء الدراسة والامتحانات والقصص دي كلها لازم تكون من خلال المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. لا بأس إن يبقى فيه وزير التربية والتعليم العالي أيضا عضو في هذا. إذا دول مجالس تنفيذية. طيب في عندي مجلس مركزين بالنسبة للتربية والتعليم وهو المركز القومي للبحوث التربوية زي ما ذكرت في المقام الماضي والمركز القومي للامتحانات والتقييم التربوي. هذه المراكز في نشأتها بقرار جمهوري وأيضا في اللائحة التنفيذية بتاعتها الصادرة بقرار جمهوري الأمور اللي أساسا وردت بخصوص المفوضية فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي وردة كلها في نشأة هذه المراكز وبصفة خاصة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. أنا لا مع المفوضية ولا ضد المفوضية. أنا بقول بس أنا مش عايز تكرار كيانات. صحيح. لا يكون لها دور لا بلاش. بالضبط كده. يقعد حضرتك هنا المتخذ القرار سيد رئيس مجلس الوزراء أو أيا كان يعني من متخذ القرار في هذا الموضوع يكلف ناس أو لجنة أو خلافه يشوفوا المراكز دي هيبقى دورها إيه والمجالس دي هيبقى دورها إيه والمفوضية هيبقى دورها إيه علشان ما يبقاش عندي كيانات. صحيح. كل واحد حضرتك بيقول الحته دي بتاعتي وبدل ما تبقى بتساعد المسؤول التنفيذي وهو السيد الوزير يبقى واخد حضرتك احنا ادينا كده قاعدين نتخانق مع بعض الحته دي بتاعتي ولا بتاعتك. ده اللي انا اقصده من هذا الموضوع. اذا كان الناس اللي تدرس هذا الموضوع وتجيب حضرتك المجالس دي مهمها هي طبقا للقانون والقرار اللي هي مشاهد به يعني اللي انا ذكرتهم الاربع مراكز دول اللي هو مراكز او مجالس يعني ونشوف واخد بقى حضرتك هل المفوضيه الادوار اللي هتقوم بيها مختلفه عن الادوار اللي المراكز دي والمجالس دي بتقوم بيها ولا هي هتبقى مكمله ليهم ولا هي هتبقى متعارضه ومتناقضه معاهم. لابد الكلام ده يدرس. صحيح. ما اقولش ان اصل اللي فيه كثير من الدعوات اللي بتنادي بنشأة مفاوضية للتعليم ربما وخضر حضرتك ما يعرفش ان الحاجات دي معناها ايه. يعني هل بالفعل صحيح. كل ممكن ما يعرفش ان دي موجودة اصلا حتى لو كان عارف هو عارف ان مهمها ايه اللي هو المفروض وردت في ليه في قرار الجمهوري الخاص بنشأتها وفي اللائحة التنفيذية اللي صادر بها قرار جمهوري. طيب يعني انا اذا كانت هي المهمة هتبقى مهمة متكررة يا اما نفعل اللي موجود يا اما حضرتك نشيل بقى المهام ديت منه وحضرتك تبقى دي خاصه بالايه بالمفوضيه ودول نشوف لهم حاجه تانية شغلانه تانية يشتغلوها او يعني بمعنى صح مش شغلانه تانية نوفر بزريه بتاعته. مش مقصودش ده على فكره برضو اديله مهام اخرى. صحيح. يعني صحيح. حتى ما انا مش هقدر اتخلص منه لان مركز موجود فيه 300 عضو هيئه تدريس بيتدرجوا من استاذ الى استاذ او من استاذ مدرس باحث لاستاذ مساعد باحث الى استاذ باحث. ده كيانات ضخمه. عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح. عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلاح عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية. واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا مع الوزير. اسمح لي اشكر سيادتك دلوقتي ومؤقتا ونلتقي الاسبوع القادم لاستكمال الحوار المهم جدا والموضوعات المهمه جدا على معالي الوزير الاستاذ الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربيه والتعليم السابق. وحوار مهم جدا جدا مستمعينا الاعزاء انتظرونا لاستكماله في الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا. شكرا احمد بيه. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.